لا يمكن أن يتوب الله على آدم ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يخلصه من الخطيئة، لأن الذي خلصه هو الرب وليس المربوب. فيجب أن يستفيق الناس ليفهموا عن الله وليعلموا أن الله لا تجر عنده وازرة وزر أخرى، وأنه كان يجب ما دام قد وجد المخلص سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بقلبه، سنتسامح إن قلنا وقعت خطيئة قبل وجوده لأنه ما كانش جه، ولكن أتوجده خطيئة بعد أن خلص وصلب من أجل هذه الخطيئة؟ كان المنطق يقتضي أن لا توجد بعد ذلك الخطيئة، وحيث أن الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب أن يدرك ويجب أن يفقه ويجب أن يفهم، لأن الثمن بتاعه غالي أوي، ثمن غالي في أن يفهم الإنسان عن الله هذه الأشياء والترهات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء في هذه الكلمات أرادوا أن يحصروها لنا، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه تبارك؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله. إذن فقد أقر بحق الله في التشريع، لم يخطئه زي ذلك قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه، قال لا أنا يا رب ظلمت نفسي، حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده إني ظلمت إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي روايات أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. أو قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين. أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المهم أن الله أوحى له كلمات يتقرب بها إليه، سواء كانت هذه أو هذه أو هذه، المهم أنها كلمات علمها من الله ليرجع إليه. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هاما في حياة الجماعة. لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يتبع كما يقولون في الريف، معنى يتبع يعني ايه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد، فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المساله. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه، ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبه في الكون، كان الكون بقى حريقه. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد ان يطيعوه ان يعتزوا بطاعته، لان في ناس تعتز بطاعتهم انا مطيع وانا ورب يعني معناها ربنا له عندي ايه؟ مش هيعمل إيه كده ليه بعمل؟ نقول له ده فيه فرق بين تنفيذ امره من لا يريد ان يجعل الامر له عليه سبيل وامر من يحب تنفيذ الامر لانه يحب الامر. يتحكم الاثنين، ده بينفذ وده بينفذ. انا دخلت مثلا وانا موظف صغير وقالوا له المدير الذي يرأسك هنا مدير قاتل شديد وخوفون منه وانه يحافظ على المواعيد بدقة 8، يعني لازم تكون هنا واثنين ما تخرجش وما تقراش جرنال ما تشربش شاي ما تقابلش مش عارف مين. طيب له علي انا هعمل كل دي ولا لسه المعدي، ومن 8 ل 10 يبقى موجود واثنين يطلع 2 و10 وما يشربش شاي ولا يقرا جرنال ولا يعمل اي حاجة. انما ده بينفذ تنفيذ مين؟ تنفيذ الكاره الذي يحب ان لا يكون للآمر سلطان عليه. الله لا يريد العبادة من هذا اللون، الله يريد أن تقبل على العبادة بحب الأمر. تقبل على العبادة بحب ايه؟ ليه؟ لان الامر الاول انما يحرص شكلية عملك. يعني هو برضو يقدر يجي الساعة 8 ولا يطلعش الاثنين ولا يسمعش شيء ولا يقرأ جرايد، انما يقعد يبص في الورق كده ويعمل انه بيكتب ويضيع الدنيا برضو. ليه؟ لانه يحافظ على شكلية العمل. انما اللي بيعمله حب للامر وبده يعينه على مهمته، وده مدير طيب ولازم كلنا ايه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نفسته وعشان يعمل وياخد ورق بالليل كده ولا لا، وعندي واحد اكوان مكدسه من الدوسات ياخدها عشان ايه يقضيها عنه، لانه بيعمل عمل بايه؟ بعشق. يقول لك اوعى تعتز بالطاعه وتختار بقى كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه؟ منها حب. فالحق سبحانه وتعالى يطلب منا نحن ان احنا ساعة ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه؟ بحب وعشق. يقوم ايه يخلقنا مختارين. اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لان لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح اثبتت صفة القدرة لله، ان ما قدرش واحد منا ايه يعرف صحيح صفة القدرة، انما افقدت صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك انا هخلقك مختار واديك فيك طاقة تعطي وتطيع وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لاني استحق ان اطاع. هذه ميزة الاختيار. وما دام بقى في حتة اختيار يبقى الانسان له هيختار دي ويجي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلولة في بعض الاحاديث. يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه؟ انت تعرف واحد خير بيعمل شر مرة مش كده، وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة ثانية. يبقى اذا انا مش مخلوق على ان اختار خيرا مطلقا ومش مخلوق على ان اختار شرا مطلقا، انا صالح ايدي وايه المهم انقداح العملية في ساعتها على الاول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ما دام خلقنا مختارين يبقى اذن منه برضو اننا ينسها ننسي نزل زلة مش كده على ايه. وما دام نزل زلة قال انا هعملك التوبة دي علشان ايه الزلة دي ما تمسكش مني، تقوم تتوب علشان ايه ترجع ليه. والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع لوجدت دينه الاساس العمراني الوحيد. ليه؟ لان يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاكعة في بعض النفوس، واحد كريم قوي واحد حليم قوي واحد شجاع قوي في صفات كده مخرة. يمكن تلاقي اللي بيسلس في اي خصلة من خصال الخير دي يمكن عنده زلة من الزلات المستورة ويقول اعمل الخير الخبيث عليك ده علشان ربنا ايه اذا ففيه مجالات ستستفيد من زلة المعصية، مجالات كتير ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه علشان يكفر عني عشان مش عارف ايه يكفر عني. اذا فيه زلات تعمل ايه تعدل موازين النفس الايه البشرية. ولذلك الصوفية او الناس العارفين بالله اللي جربوا القرب من الله وذاقوا عنه حلاوة المعرفة وحلاوة الاشراق والتنوير يقول لك ايه رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. ولذلك يجي يقول لك ايه ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا يقول لا ده انا ماسك له زله مش هيقدر ايه يلعب بديله فيها لانه عارف ان يوم الواد يقعد يعمل ايه يحسن بقى ويعمل عشان يشيل مين فيحكم بقى فيه ويحكم فيه ويحكم فيه. يبقى العالم استفاد ايه؟ استفاد من تشريع قبول التوبة. العالم استفاد من تشريع قبول الايه؟ قبول التوبة. ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين يعملوا ايه؟ يجي واحد جليل يقول لك ايه رد الاعتبار بقى الله. اذا كان البشر نفسه معنى رد الاعتبار يعني ايه بدل ما تاخده كده فريد من الكون لا خده ينفع في حركة الايه في حركة الحياة خده بس بعد مدة ولو بتقادم العهد. بس بيشترط في تقادم العهد لرد الاعتبار انه ايه انه ما يعملش جريمة يبقى مدام استقام يا اخي 5 سنين ما هي دي الايه مش هي دي التوبة هو ده الايه المكتوب. يبقى لازم نرد الاعتبار ليواجه المجتمع بايه غير محمل بعيب اوزار الماضي ويقبل على المجتمع كده بايه بنظافة وبإيه شجاعة. كذلك أراد الله قبل أن يقول، قال له يا آدم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك أو النسيان بتاعك في الجنة والقرب من الشجرة إياك أن تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة، أنا انتهيت منها خلاص. ولذلك أنا اللي بقول لك خذ الكلمات دي. طب تصور بقى رئيس يجي يقول له أنا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا كذا كذا كلامي، وهو اللي يكتب ايه؟ هو اللي يكتب الالتماس لنفسه. يبقى معنى ذلك هو اللي يكتب الالتماس لنفسه، يبقى معناه ان المسألة زي ما بيقولوا في الفلاحين صافية لبن وانتهى. فتلقى آدم من ربه ايه؟ كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة، كلمات جمع كلمة، ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد، مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف، لا، لكلمة لازم تبقى مفيد. صحيح الكلام هو المفيد، انما الكلمة وزي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، زي ما تقول ده فلان القى في الحفل الفلاني كلمة، يبقى المعنى منها ايه؟ مش هو قال كلمة واحدة؟ لا، كلمات. قال ايه كلمة؟ ولذلك اقرأ ان شاء الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ولينذر إيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله، ماذا قالوا؟ هم إيه؟ قالوا اتخذ الله ولدا. جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ يوم يقول عليها إيه؟ ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت إيه؟ على الجملة المفيدة دي، ما هم قالوا اتخذ الله ايه؟ دي كلمة ولا كلام؟ كلام. يبقى اخلقت الكلمة واريد بها الايه؟ واريد بها الكلام، لانهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقال الله فيها قال كبرت ايه؟ كلمة تخرج من ايه؟ من افواههم. طيب بمجرد التلقي، طب ربنا قال للادم يا ادم تقرب الي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان اتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن، دقة القرآن ان يجري الامور التي يدركها العقل وما يطولش فيه. كان معنى كان الكلام يجي ازاي؟ فتلقى ادم من ربه كلمات خلاص، فسأل الله بها فغفل الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال ايه، تلقى ادم من ربه كلمات، بمجرد التلقى حصل ايه؟ تاب الله عليه. ده يدلك على انه اسرع في قولها، اسراعا الغى الزمن، كأنه كان مشتاق إلى إيه؟ إلى أن يصف المسألة بينه وبين إيه؟ وبين خالقه. فتلقى آدم من ربه كلمات، فلم يقل فسأل آدم ربه بهذه الكلمات فأجابه فأجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما جاش الكلام ده كله، ليه الخطفة دي؟ خطفة الأسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة آدم في إنه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب، مش كده؟ زي قصة الهدهد لما قال ايه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ايه؟ ام كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا. يا اخي مسألة دي كلام الملك، لأعذبنه عذابا شديدا دي كلام جبروت الملك. فأدركته رحمة النبوة، ولا يأتيني بسلطان مبين. لا شوف الملك والنبوة بقى مش طغيان. قال لك ألا أعذبنه عذابا شديدا لأنه سلطان مريد. فمكث غير بعيد فقال ايه؟ أحط بما لم تحط به. انظروا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي ايه؟ ملمع الحق. قال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم ومش عارف ايه. وبعدين جه قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه إيه؟ اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملك، ده هو لسه بيامره. مش معناها ذلك ان الهدهد اخذ الكتاب وذهب الى هناك وودى لهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه؟ مش كده ولا ايه؟ ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم لسه الأمر هو تولى عنهم فانظر ماذا إيه يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله الشغل اللي هي فين؟ أين هي؟ مما يدل على أن الهدهد الذي عارض سليمان وقال له أحط بما لم تحط به وغاب بدون إذنه، مش معنى ذلك تمرد على نبوة الملك أو ملكية النبوة، بدليل أنه بمجرد ما قال فكأن الأمر انتهى بغاية الإيه؟ بغاية السرعة، وأن الزمن قد اختطف بين الأمر وبين الفعل هناك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه؟ فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم لأن أكنك أنت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت، يبقى هي من الأول من عنده. الأول من إيه؟ الأول من عنده، يبقى الرحمة تبقى. فتاب عليهم إيه؟ ليتوبوا على الأول. فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب إيه؟ فتاب عليه، فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. شوف بقى، شوف تزيين الآية. آدم أذنب ذنبا واحدا واقتضى أن يكون الله تائب، إنما كلمة تواب تدل برضه على أنه مش هيقض بذنب واحد، مش هيقض بذنب إيه واحد. يبقى تواب. ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم ان المبالغة ليست في جانب فعل الله، لان فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كثير، انما ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لايه لنا احنا. وقلت لكم مرة ان كلمة صيغة مبالغة في الشيء زي تواب زي غفور معناه ايه؟ الانسان قد يأكل وجبة واحدة الا انه يصرف في الاكل اسرافا، يعني يكفي عشرة، يأكل 2 كيلو لحمة 3 كيلو لحمة، يبقى ده اسمه ايه؟ مش اكل، اسمه ايه؟ اكون واكال. وقد يأكل في الوجبة شيء بسيط، انما بدل ما بيكونوا 3 وجبات بيبقوا 10، كل ساعتين يحب يأكل. مش كده ولا لا؟ يبقى مرة تيجي الكثرة في جانب تعدد الفعل، وان كان الفعل في ذاته ايه؟ قليل. ومرة هو يبقى فعل قليل نفسه، انما ايه؟ العملية إذا مرة تأتي المبالغة في الحدث في ذاته وإن كان واحدا، ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لأنه إيه قليل، إنما في تعدد إيه. فالذي يأكل كل ساعتين يقول ده أكل وأكل، واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويقول له فيها نقول له برضو إيه، نقول له أكل. يبقى تعالى بقى، تواب هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك، ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا وتائب، تواب بقى. يبقى حدث واحد انما مكرر في افراد كتير كده، ولا تواب برضه يغفر الذنب الايه العظيم؟ لا يغفر الذنب العظيم الا ايه؟ الا الرب الايه. يبقى مره تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيشوف على زي ما هما ربك بظلام للعبيد، لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وهم كتير، يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي، مش كده ولا لا؟ او الظلم متناسب مع قدرة الظالم، وان كان الظلم هيتناسب مع قدرة الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم يبقى ايه؟ يبقى ظلام، انما يعني بنفع عنه ايه؟ بنفع عنه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جات له امرأة تصيح وتصرخ لان وليدها ضرب سارقا، قالت له ما سرق إلا هذه المرة؟ قال لها الله أرحم بعبده أن يأخذه من أول مرة. الله ممكن. لا، أنا أتحدى أن يوجد مجرم يتخذ من أول مرة، ممكنش. وكلمة تواب دي تدل علينا من مرة واثنين وثلاثة، وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى ريحم حتى في المعصية تقول لا يا عند حتى. واسمعوا، ومن الجائز أن يظل الله ستارا عليه، مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمه لم يرتكبها، ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي، علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب عشان تفهم ان لقوله لا تاخذه سنه ولا نوم مدلول، يعني نام انت وانا ما بنامش. شفت من اكثر من كده ايه؟ بيقول لعبده نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك، لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحطه قدام البيت ظنك سيقضه، بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه؟ يروح نام. لكن ربك بيقول لك نام انت، ده ايه؟ نعم، لا تأخذ من سنة ولا إيه؟ لا تأخذ من سنة ولا نوم. إنه هو التواب، والتواب برحمة، لأن فيه واحد يأتي ويسنه يمن عليك بالعافية، يجي من بقى يقول لك يا ريتك عقبتين، يا ريتك ما عملت فيها الجزاء دي، لا يقول لك لا، هو توابه ايه؟ توابه رحيم، يعني خلاص انتهينا المسألة، صافية لبن زي ما قلنا، صافية ايه؟ صافية لبن، مفيش فيها لبن ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب ايه؟ فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمة تلقى دي زي ما تقول نال، نالني من الله ايه كلمة، ونال دي وأصاب، مرة يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل، تقول نلت خيرا ونالني خير، يصح ولا لا؟ أصبت مالا وأصابني إيه؟ يبقى أصابني مال، يعني الكلمات جت، ولذلك هيجي في بعض آيات القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني إن عهد ما يروحش لمين؟ وفي قراءة ثانية لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين؟ يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ نعم. يبقى نالني خير ونلت، ونلت ايه؟ ونلت خير. فتلقى ادم من ربه كلمة فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. وبعدين قال ايه؟ قلنا اهبط بقى هناك ايه؟ اهبطوا، وقلنا مطرور في المأمورين بالهبوط وهو ادم وحواء الذرية زي ما قلنا زمان، انه هم فيهم ولا لا، لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزاء من مين؟ من ادم، مش كده ولا لا؟ يبقى حين يخاطب يخاطب، ولذلك قلنا لقد خلقناكم، يبقى كلكم ولا لا؟ ثم صورناكم كلكم ولا لا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم، هو احنا كنا جينا؟ ايوه كنا موجودين في مين؟ آدم. موجودين في ايه؟ في ادم. فمرة يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ، ومرة يقول اهبطا اهبطا منها جميعا، فإما يأتي النفس، لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى، كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وعمارة الأرض والعداوة جاية علشان نتنافس ونعمل مش عارف إيه، لكن هنا هيدي منهج، هنا هيدي إيه؟ افعل ولا إيه؟ تفعل، وما دام منهج تبقى المسؤولية الفردية موجودة فيه، يبقى ما يجيبش الجامع هنا، كل واحد بقى يبقى إيه؟ اهبطا إيه؟ لا لا. فإما يأتينكم مني هدى، أدي المنهج بقى، إذا إحنا خلصنا من التجربة وخلصنا من العملية، وإذا غفلت تبقى التوب، وأنا حقبل التوبة، وهذه كلمات تعلمها لتتوب إلي، وانتهت المسألة خلاص، ادخل الأرض بقى واستأنف إيه؟ مهمتك وعملك في الحياة، انتظر، فإما يأتينكم مني هدى، انتظروا كده إن أنا هعمل لكم إيه؟ هدى، دلالة على الخير، إحنا قلنا زمان الهدى هو الدلالة الموصلة لمين؟ موصلة للمطلوب، هدى الدلالة الموصلة لمين؟ للمطلوب. فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى، فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف بك فلا يضل ولا يخطى بك، فمن إيه؟ في أي طه دي فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. إيه الخوف وإيه الحزن؟ لا خوف ولا حزن، الخوف أن يتعبك شر مقبل تخاف منه انت، ولكن الحزن مش الخوف، الحزن أن يبرحك شيء صار، الحزن أن يبرحك شيء، يبقى الخوف من شر مقبل، لكن في سرور وخيف لا يضيع، يبقى الواحد ايه؟ يحزن. يبقى قال من اتبع فإما يأتي منكم مني ايه؟ هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليه، ذكر الآية الثانية، فمن اتبع هدايا فلا يضل، وهنا تبع وهناك الايه؟ وهناك اتبع، وهيبقى لها حكمة ثانية. يبقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا. الله دي تديني قضية اجتماعية كمان، بالله قولوا لي أي واحد مع الناس فكتش مخالفة أينشأ له خوف؟ إنما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف، يكون عامل حاجة يقولك يمكن يكتشفوا النظر، أنا دلست يمكن يوم مش عارف، ضرقت بك كلفخة ها، انما الرئيس الجاي ده هيقعد يدعبس الاولاد، ده يمكن مش عارف يعمل، ده يمكن يقول لا اعمل ليه النهارده فلان كشر لي النهارده، اه يفهم راحتك. انما قولوا لي بالله ان المستقيم الذي لم يصنع شيئا ايعيش في خوف من شيء ابدا؟ لانه يقول لك المخوف امران، اما امر انا سبب فيه وانا لم اصنع شيئا اخاف منه كده، واما امر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي، وذلك لا بد ان يكون لحكمه قد لا ادركها. يبقى لا خوف ابدا، يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى ايه؟ خوف عليه، ما خوفش، لان اتبع هدى الله فلم يذنب شرك، ولم يجرمه قانون شرك، ولم يدلس على بشر، ويقعد عايش في خوف لا يكسب، او انا اذيت فلان ما يمكن يمشي كده ويروح ضربني بالنار، يمكن يسلط عليا واحد ضربني على، انما اللي ما اذاش حتى ان وجد واحد يضربه بالنار يبقى يفاجئ ساعه الحادث يبقى الاصل، بس ساعه الحادث يبقى ما عادش شيء كل خوف ساعتها كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي اما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه. لا ده مش بس هم ما يخافوش، شوف الدقه الادائيه اللي في القران، ده ولا احبابهم يخافوا عليهم حتى، مفيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم. ليه؟ لانه ما دام متبع الهدى، وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعه هيحسس على ايه؟ على راسه. مش يكاد المريب ان يقول ايه؟ ان عمل اي حاجه وشاف عسكري داخل بس لاي حاجه الحاره يعمل ايه؟ اذا كلمه فلا خوف عليهم منطقيه جدا مع قول الله فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف ايه عليه. طب ولا هم يحزنون، تيجي ازاي؟ لان الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجه تعكر عليه خوف، وعايش مصروف وعايش مبسوط وعايش امن خلاص، وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته، عقله ما جاش قال الله نفسي الشريره دي عملت دي ليه؟ مش كده ولا لا؟ عيني ليه عملت دي؟ تقعد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه؟ صراعه في الملكات، ما عملش حاجه ابدا خالص كده، عايش في سلام مع نفسه، سلام مع خالقه، عايش في سلام مع الكون، في سلام مع ايه؟ مع الكون. الكون ما بيسمعش منه الا كل حاجه جميله، الا تسبيح، الا طاعه، الا صلاه، الا كلمه رحمه، الا كلمه حنان، الا كلمه حب. يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون، يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسه، ملكاته ما بتتعاندش خلاص؟ سلام مع ربه، اوامره ما تخالفش، سلام مع المجتمع، لان المجتمع بيسعد بيه لما يجي يعمل اي واحد عمل له بيعمله باتقان كده ويبقى كويس ومش عارف يقول له متشكل، وكل ما يبص له كده ينبسط، وكل ما يبص له يدعي له ولا ايه؟ يعني حتى في اكثر صناعات في اسهل ايه حد انني فصلت كده موجات ضيقه وقعد يقول لي ده حتسيه مش عارف ايه وحتسيه وحتسيه وبعدين خدتها، كل ما تعضني يقول الله يلعنك يا ابني، كل ما الله الله مش عارف ايه، ولما اكون مبسوط فيها كده اقول الله الله يبارك له الله مش الله. اذا نغمه الجمال تشيع في الكون، نغمه الحسن، نغمه الرضا مع الناس كلها. يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجه تفر وتروح منه ابدا، يبقى مش هيجي له حزن ابدا، ما يجيلوش ايه؟ فإن أصابته أحداث ليس له دخل فيه يقول له مجريها له حكمة، مجريها له حكمة. أنت ما أنتش إيه؟ أنت لا تعرفها، اوعى إياك تخطئ ربنا في الحكم. أنا ما أعرفش، ولذلك يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله، قل أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. في حكمة، مش بس هي المسألة كده لا. ثم تعالى انت بتحزن على شيء صار، ما يمكن هيديك شيء اثار، لا هيديك شيء ايه؟ زي الست من دول اللي ما عندك الا واحد وخدوه عشان يربوه في فرنسا ولا في امريكا ويبدو يروح لها رقات عالية، تقول لانس ايه؟ تعيط وتقول ايه هم وتعمل الهرس، لكن هي لما يجي بقى ابنها بقى كده الدكتور الكبير ويبقى له مش عارف مركز، يبقى ادخل لها سرورا ايه؟ اسعد واخلد. يبقى اذا ما تنظرش على الحزن ان هو بيجي، لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد، عايزني بعواطف بس احزن بلطف، لان تكنى وابيضت عيناه من الايه؟ من الحزن. يبقى برضه ربنا مش عايزنا يجمد، عايزنا نفعل للأحداث. إنما فيه فرق بين الانفعال للأحداث وحدها وبين الانفعال للأحداث مع حكمة مجريها. لازم يقول اثنين ويا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقة الشعر الفاصلة. قال له ايه؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع. لا نقول ما يسخط الرب. شوف شوف المزيج، ادي المزيج الايماني اللي بيستقبل الاحداث. مش عايزه ما يبعلش يبقى راجل زي قلبه قاتل زي الحجر. لا، هو يريده له ايه؟ عنده حنان. يقول ان العين لا ايه؟ وان القلب لا يخشع. ولا نقول ما يسخط الايه؟ وان على فراقك ابراهيم لا ايه؟ المحزون. يبقى ده اسمه ايه؟ حزن، مزيج ايماني. ما تاخدش حاجه ايه؟ حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك أن تستقبل الحدث منه فيك بحزن الوحدة، لأنك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن. ولا يريد منك أن تنفعل لأمره وتضحك من الحامل. لا، شوف عايز حاجتين اثنين، عايز منك حاجتين اثنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالتقليل الحدث يهمه بقى، يعني المؤمن بقى حتى اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحط رجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراط، ولا تهم الاحداث مهما، لان مجريها له حكمه. فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل. لا ولا لا، هب ان تلميذا غير مجد وجه رتب، بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ يزعل على مين؟ طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان، او هو نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تكسع عشان يسرع شويه، والتكسع خلت له حاسه وخد الواد المستشفى والامتحان ضاع منه. ما عملش حاجه هو. يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمه اعلم. نعم. تقوم من كف عقله تقول للراجل ايه يا شيخ؟ والله لو كان نجح كمان السنه دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا نصبنا فيه. ده ربنا عملها كده. شوف كيف ادخل لطفه، كيف ادخل لطفه على المؤمنين. دي كل ده تخسر كده، دي تميمه، دي فسوخه. بتاعت الناس شقه فيه، الناس مش عارف عامله فيه ايه. لا، ويمكن كده كويس. ده الواد كان مفترى علينا وبيقول انتوا عايزين مني ايه؟ مش انا بطلع الاول وانا مش عارف ايه. ربنا عايز يخليه يتطمن شويه. اذا ساعه ما تشوفه عمال المجبر بين والايد عشان يكسرها، ما تقولش ده بيكسرها، ده هو بيكسرها عشان يطلعها. بيكسرها عشان يطلعها. يبقى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي عرفوا بقى، فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدي، كان القياس ان يقول واما من لم يتبع هداي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فاستغنى عن ذلك كله وقال الآية التانية دي، والذين ايه كفروا وكذبوا بآياتنا، يبقى معناها انهم ما اتبعوش منهج الهدى. كفروا ايه وكذبوا بآياته. مدام تكن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو قال لك في الدنيا ولا في الاخره؟ ما حديث تبقى عامه، لا خوف في الدنيا ولا في الاخره. ده كلام على الان. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا دول. نقل منطقه العذاب الى الاخره علشان يقول لك ان اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع، يبقى هم الدنيا بس اللي لهم، عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه. حالتهم حالتهم كويس في العاجله، انما مأنجله عليهم في الايه؟ في الاخره. مأنجله عليهم بالايه؟ في الاخره. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها. وشوف الكلمه الدقيقه، اولئك اصحاب النار. اصحاب النار، شوف كلمه اصحاب ايه؟ الصحبه تقتضي شده الالتقاء والتعانق والتماسك، فكأن النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب يتعشقونها ليه؟ ما لك شوف بقى، ده بتحصل للواحد منا حين يذنب ذنبا ويجيب اي حاجه ويضرب نفسه، مش كده؟ يقول انا استاهل. هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعه من ساعات النفسيه، يقول والله احنا نستاهل النار دي. احنا نستاهل، ما كناش نظن ان المساله جد بالشكل، ما كناش نعرف ان الحكايه هننزل الزنقه دي ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مرة ان الله فاجأهم مفاجأة في قوله اعمالهم كتراب بقيعة يحتبر الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يلسه ما وجدش شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغيب ذاته عنا آمين. وأن يعيشنا دائما في مدده وخيره إلى لقاء آخر إن شاء الله.